وعلى صلى الله عليه وسلم انه فاز بكرامه وعلم انه ياتي يوم القيامه شفيع اصحابه. اخواننا الايمان والاسلام من هذه الساحه القاهره نحييكم بتحيه الاسلام الا وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايات بينات من كتاب الله العزيز يتلو علينا فاضل الاشعار الشيخ محمد مصطفى ابو جوهر القارئ بجمهوريه مصر العربيه وقارئ البلدان الاسلاميه والعربيه والمقيم بفضل الشيخ سليم مركز طنطا محافظه غربيه. مع النور مع الفرقان بين الحق والباطل مع القران الكريم. Thank you. Yeah. وجعلنا الليل Yeah.

وكل ما تقدم من العزاء فكان سعيه مشكور.